شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الأحباب الكرام في درس جديد من دروس كشاف القناع مع كتاب الطهارة. وقفنا فين يا رجال؟ قول إيه؟ الموالاة؟ لا، نرجع ورا شوية لأن المرة العادة مش حد حاضر. نرجع ورا شوية. آخر درس الناس اللي كانت بتحضر كان إيه؟ لا، ما أنتوا حضرتوا آخر مرة؟ لا، اللي قبلها بقى. كان آخر درس إيه؟ كان إيه؟ لا يا عم، كنا ورا. هي 88؟ طيب، باب الوضوء في كتاب الطهارة. سريع يا اخوان عشان الناس ما كانتش حاضرة. 87. نعم. ماشي. عشان الناس ما كانتش حاضرة الكلام ده بيتسجل على قال باب الوضوء. انت حضرت فين يا شيخ نور اخر حاجة؟ اخر حاجة حضرتها ايه؟ قبل الثورة؟ يعني اخر حاجه كانت عاد الرئيس السابق. خدناها دي، هنعديها. ماشي. قال باب الوضوء من الوضائح، وهي النظافه، وهو بالضم اسم للفعل اللي هو الوضوء. اللي معانا يا اخواننا في الدوره يحضر يطلع قدام. اللي معانا يا شيخنا يطلع قدام، ما ينفعش تبقى قاعد ورا خالص. احنا شغالين من الوضائح، وهي النظافة، وهو بالضم اسم للفعل اللي هو الوضوء، وبالفتح اسم للماء الذي يتوضأ به اللي هو الوضوء، اللي هو الايه؟ الماء، زي السحور اللي هو الطعام نفسه، والسحور الفعل. وقيل بالفتح فيهما وقيل بالضم فيهما وهو أضعفهما. وهو شرعا استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة، وهي الوجه واليدان والرأس والرجلان. الأعضاء الأربعة في الوضوء اللي هي المذكورة في الآية الكريمة، اللي هي فروض الوضوء، اللي هي أركان الوضوء، الأعضاء الأربعة، بخلاف السنن والمستحبات داخل الوضوء. ماشي؟ وهي الوجه واليدان والرأس والرجلان على صفة مخصوصة. استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة في الشرع، بأن يأتي بها مرتبة متوالية مع باقي الفروض والشروط وما يجب اعتباره، وسمي وضوءا لتنظيفه المتوضئ وتحسينه. الوضوء من الوضائح أو النظافة، يحسن المتوضئ وينظفه ويطهره. إيه يا شيخ محمد؟ إيه؟ ماشي. منع. قال: والحكمة في غسل الأعضاء المذكورة في الوضوء دون غيرها أنها أسرع ما يتحرك من البدن للمخالفة، فأمر بغسلها ظاهرا تنبيها على طهارتها الباطنة، ورتب غسلها على ترتيب سرعة الحركة في المخالفة. يعني عايز اقول لك اللي بيتحرك للمخالفة اسرع بدأ به. فأمر بغسل الوجه، مش ده اول عضو بيفشل؟ بنتكلم على الفروض، فروض الأربعة او الأعضاء الأربعة، اول عضو بيفشل منها الوجه، مش اليدين. غسل الكفين ده سنة. أمر بغسل الوجه وفيه الفم والأنف. طبعا ده كلام، يعني كلام ايه؟ عايز يقول لك الحكمه من الوضوء او من البدء بهذه الاعضاء مرتبه هكذا. قال: فامر بغسل الوجه وفيه الفم والانف، فابتدئ بالمضمضه لان اللسان اكثر الاعضاء واشدها حركه، اذ غيره ربما سلم وهو كثير العطب قليل السلامه غالبا، ثم بالانف ليتوب عما يشم به، ثم بالوجه ليتوب عما نظر، ثم باليدين لتتوب عن البطش، ثم خص الرأس بالمسح لأنه مجاور لما تقع منه المخالفة، ثم بالأذن لأجل السماع، ثم بالرجل لأجل المشي، ثم أرشده بعد ذلك إلى تجديد الإيمان بالشهادتين، لأن فيه ذكر بعد الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوبين واجعلني من المتطهرين. الكلام ده مر بينا فإحنا بنعد عليه سريعا. خلاص. قال: وفروضه، الفروض اللي هي المقصود بها هنا عند الحنابلة في الوضوء اللي هي الأركان، الفروض اللي هي الايه؟ الاركان. قال: وفروضه اي الوضوء سته. فروض الوضوء سته. طب انت قلت لنا الفرض اربعه او الاركان اربعه، فاضل اثنين عشان نكمل فروض الوضوء اللي هو ايه؟ الترتيب والموالاة، الترتيب والموالاة فرض عند الحنابلة كما سيأتينا، وإلا في الترتيب والموالاة خلاف من العلماء، بعضهم يرى أن الترتيب سنة وأن الموالاة سنة. قال فروض الوضوء جمع فرض، وهي لغة الحز والقطع، وشرعا ما أثيب فاعله وعوقب تاركه، اللي هو الفرض يعني. طبعا احنا عرفنا الفرض في أصول الفقه ومر معنا. ستة، أولا غسل الوجه لقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. الآية بتاع سورة المائدة هي العمدة في الوضوء، هذه الآية هي العمدة في الوضوء، حتى العلماء بيتكلموا على موضوع الترتيب وعلى موضوع الموالاة وعلى المضمضة والاستنشاق هي فرض ولا مش فرض، بناء على استنباطهم من الآية، ويختلف اجتهاد العلماء واستنباط العلماء من هذه الآية فيأتون بالإيه؟ بالحكم فيه، حكم الموالاة، حكم الترتيب، حكم المضمضة والاستنشاق، بناء على فهمهم واستنباطهم من هذه الآية. غسل الوجه لقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، والوجه منه المضمضة والاستنشاق. غسل الوجه فرض، ومنه المضمضة والاستنشاق فرض أيضا، فرض أيضا في الوضوء المضمضة والاستنشاق. ومر معانا خدنا حكم المضمضة والاستنشاق في الوضوء والغسل، كنت حاضرين معانا؟ كله كان حاضر؟ حاضر شنو؟ ها؟ ماشي، اللي حضر او اللي درس كان تاني مش مشكله، هم انه المضمضه والاستنشاق فرض من فروض الوضوء كغسل الوجه تماما، واخد بالك؟ وغسل اليدين الى المرفقين او المرفقين، غسل اليدين الى هنا بمعنى مع، يعني تغسل اليدين واليد، اليد هنا الى المرفقين، لان اليد اذا اطلقت فهي الى الايه؟ اليد إذا أطلقت فهي إلى الرؤوس الرزغين يعني، أو إلى الكوع. الكوع يا إخواننا طبعا احنا الكلام ده هنعيده مرة واثنين وثلاثة وعشرة، الكوع في العرف غير الكوع في الشرع عند الفقهاء، الكوع في الشرع عند الفقهاء اللي هو شايف ده، دي الكوع اللي هو عند الرؤوس عند كف الإيد، نهاية كف الإيد من الخارج. أما اللي احنا بنسميه كوع اللي هو الإيه؟ المرفق. يبقى الآية لما ذكرت اليدين هنا وعايز يقول إن هي للمرفقين حدد، قال وأيديكم إلى المرافق، إلى المرافق، فإذا أطلقت اليد فهي إلى الكوع، الكوع اللي هو الإيه؟ الرزغ يعني، الكف المقصود بها الكف، خلاص كف الإيد. قال قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ما قالش أيديهما إلى الكوعين ولا إلى الرزغين، قال أيديهما، فإذا أطلقت اليد فهي إلى الرزغين او الكوعين اللي هو مقصود بها كف اليد. واضح الكلام؟ عايز بقى تحدد ان هي لغايه هنا، تحدد الكلام ما تخلاش مطلقه، بتقول اليد الى الكوع الى المرفق، اليد الى المرفق، لذلك قالت الايه وايديكم الى المرافق. واضح الى هنا بمعنى مع، خدنا ديت مرت معنا ولا نعيدها؟ خدناها، خدنا الى بمعنى مع، ماشي، حكم اصل اليدين مع المرفقين. ومسح الرأس أي مسح كل الرأس أو غالبه، مسح غالب الرأس، مسح غالب الرأس، لأن فيها خلاف طويل من العلماء، منهم من قال يكتفى بمسح بعض الرأس، ومنهم من قال لابد من مسح الرأس كله أو غالب الرأس على الأقل، لابد أن تستوعب غالب الرأس في المسح، وهذا هو قول الراجح. الجماعة اللي بيقولوا يجزئ غسل بعض الرأس، مسح بعض الرأس، يجزئ مسح بعض الرأس، تقعد يا شيخ احنا نص ساعة مش هنا، مش مستاهلة كلام يعني. اللي بيقولوا يجزئ مسح بعض الرأس، في خلاف داخل هذا القول بينهم وبين بعض. اللي قال يجزئ أصبع واحد، واللي قال أصبعين اثنين، واللي قال ثلاث أصابع، واللي قال ثلث الرأس، واللي قال أي جزء من الرأس يقع عليه اسم المسح، خلاف. والقول الراجح أنه يجب مسح جميع الرأس أو غالب الرأس، غالب الرأس. يجب أن تستوعب غالب الرأس في المسح في الوضوء. وخدنا ديت ولا ناخدها تاني؟ خدناها، كل حاجة خدناها؟ طيب. وغسل الرجلين إلى الكعبين، وغسل الرجلين إلى الكعبين، وإلى هنا أيضا بمعنى مع، وبرضه هتقابلك مشكلة تانية، الكعبين المقصود بهم مش الكعب بتاعنا احنا، الكعب اللي هو بز الرجل، الكعب في الشرع وفي الفقه اللي هو لغاية بز الرجل، احنا بنسميه بز الرجل اللي هو الإيه؟ العظمين النتئين في اعلى القدم مش الساق. القدم حاجه اللي انت بتمشي بيها على الارض، والساق حاجه تانية. الساق ده كل الايه؟ كل رجلك الى الركبه، واخد بالك؟ يبقى غسل الرجلين الى الكعبين يعني مع الكعبين، لكن اللي احنا بنسميه الكعب اسمه العقب كما قال صلى الله عليه وسلم: ويل للاعقاب من النار. الاعقاب اللي ايه؟ مؤخر القدم. واضح الكلام؟ هذا سهله كلها ان شاء الله، الطهارة اصلا كلها سهله يعني، مش صعبه. قال: وغسل الرجلين الى الكعبين. طبعا الكلام اللي احنا عدناه ومشينا بسرعه واخدينه بالتفصيل الممل. غسل الرجلين الى الكعبين لبقيه الايات المذكوره اللي هي ايه؟ ايه المائده: وارجلكم الى الكعبين، وفي قراءه: وارجلكم الى الكعبين، ثابته عن بعض السلف وقراءه صحيحه وليست بشاذه. والقراءه الشاذه لا يقرا بها لكن يؤخذ منها تفسير. شعبه نعم، شعبه غير. وغسل الرجلين الى الكعبين لبقيه الايات المذكوره، وهو واضح على النص. وضع على النصب يعني ايه؟ الايه ماشيه ازاي؟ يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم، منصوبه. وجوهكم وايديكم منصوبه، يعني اغسل. وامسحوا ب الباء دهيت هتكسر اللي بعدها. وامسحوا برؤوسكم، يبقى الراس فيها الايه؟ فيها المسح. طيب. وارجلكم منصوبه، تتبع المنصوب الاولاني معطوفه عليه، يبقى فيها غسل زي الاولانيين، زي الوجه والايه؟ واليدين. فاهمين يا رجل؟ لكن لو كسرناها، لو قلنا وارجلكم الى الكعبين، يبقى هتتبع اللي بعد الباء، امسحوا برؤوسكم، بعد تمشي مع المسح، تمشي زي الراس فالمسح. والقراءتين صحيحتين ولهم توجيه. طيب على النصب واضح سهل، فاهم يا شيخ سالم؟ على النصب سهل، وامسحوا فاهم؟ فاهم يا شيخ؟ كلام صعب صح؟ طيب. وامسحوا برؤوسكم وارجلكم، الله، برؤوسكم وارجلكم مش معطوف عليه، لان لو معطوف عليك تبقى مكسوره زيها بالظبط. والمعطوف يتبع المعطوف عليه في الحكم، اذا كان مرفوعا يكون مرفوعا، اذا كان منصوبا يكون منصوبا، واذا كان مجرورا يكون مجرورا. طيب كون ان هو نصبه وارجلكم، يبقى تبعت الاولانيين، يبقى فعل ايه؟ الغاسل. لذلك قال: وهو واضح على النصب، نصب يعني فتح، يعني خلاص سهل واضحه ومعروفه، فيها غسل زي الايه؟ الوجه واليدين. واما الجر بيعلل بقى الجر، قراءه الجر: فامسحوا برؤوسكم وارجلكم، هي قراءه شاذه؟ لا، ده قراءه ثابته صحيحه عن السلف، ما فيهاش اي حاجه. طب نعينه فيها ايه؟ يوجهها هنا، هو يوجهها، واخد بالك؟ لان جمهور العلماء بل اجماع العلماء على ان الرجلين فيهما الغسل. خالف في ذلك الشيعه، ويروى عن بعض الصحابه وبعض التابعين ولا يصح. يروى فقط ولا يصح، وهنقول دلوقتي ان شاء الله. هو بيوجه الكلام، نقرا المتن بتاعه ونرجع للكلام اللي احنا كاتبينه، لان المتن لازم اقراه، عشان يبقى خدت الكتاب لازم اكون قرات المتن. قال: واما الجر فقيل بالجوار. بالجوار يعني ايه؟ اصل هي وامسحوا برؤوسكم وارجلكم، فاكملها مجاوره. لا، دي مش يعني مش عارف الحكايه دي للمجاوره، كما تقول العرب: جحر ضب خرب، جحر ضب خرب. جحر هو اللي خرب، جحر خربان مش الضب. جحر بيوصف الجحر، دي جحر ضب بس خرب، فجحر ضب اهي. ماله جحر الضب ده؟ المفروض خرب بالرافع، عشان ده خبر المبتدا الاولاني، الجمله الاولانيه من الجر والمجرور في ايه؟ في محل رفع مبتدا. ماشي يا رجاله؟ فاهمين؟ طيب اذا كان جحر ضب، جحر المفروض يبقى ايه؟ صفته ايه؟ خارب. قال لك لا، جحر ضب خارب. الله، طب ما جت مكسوره ليه؟ لانها تجاور كلمه ضب المكسوره، فجرت للمجاوره. وهذا معروف في لغة العرب، كما قال الله عز وجل: إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. عذاب يوم أليم، إيه اللي أليم مش العذاب؟ يبقى عذاب أليما. قال: إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم بالمجاورة. واضح؟ حد فاهم حاجة؟ فاهم يا شيخ سالم؟ فاهم يا شيخ نشأت؟ فاهم يا شيخ نشأت؟ فاهم؟ مش مبارك؟ فبيوجه لك قراءة الجر على أنها للمجاورة. والواو تأباه، يقول لك ده ما إيه؟ الواو تأباه. ماشي. وقال أبو زيد: المسح عند العرب غسل ومسح. ماشي. قال لك بلاش المجاورة دي، يقصد بها المسح. الآية تقصد المسح يعني، بس المسح المقصود به هنا في الآية إيه؟ الغسل. المقصود به الغسل الخفيف، لأن العرب تقول، وكان الصحابة قديما يقول: تمسحت للصلاة. ماشي. تمسحت يعني غسلت، توضأت يعني، يعني توضأت وضوء خفيف كده ورحت صليت، واخد بالك؟ المسح عند العرب غسل ومسح. غاية الأمر أنها تصير بمنزلة المجمل. وبعدين جت الآيات بقى والإيه، جت الأحاديث، الأحاديث وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة من بعده، وأقوال العلماء فصلت الكلام ده. ماشي. وقيل: لما كانت الأرض في مظنة الإسراف في الماء وهو منهي عنه مذموم، عطفها على الممسوح لا لتمسح بل للتنبيه على الاقتصار على مقدار المطلوب. قال لك لا، هو المقصود بها الغسل برضه، بس اشمعنى عطفها على الممسوحة على الرأس؟ طبعا الكلام ده كله توجيهات، توجيهات. وإلا أنا أقول لك على الكلام الخلاصة دلوقتي، بس لازم تقرأ الكلام ده. ليه عطفها على الممسوح؟ قال لك عشان ما يسربش استخدام الماء كتير، لأن الرجل ده مظنة الإسراف في الماء هيستخدم ماء كتير، فقالوا لا أنا هحط لك رحل ممسوح عشان خاطر إيه؟ تنبيها على عدم الإسراف في الماء. فاهمين حاجة؟ ماشي. قال: عطفها على الممسوح لا لتمسح بل للتنبيه على الاقتصار على مقدار المطلوب. ثم قيل: إلى الكعبين. هو المسح فيه حد معين؟ لو مسح ولا تمسح خلاص، بس كونه حددها إلى الكعبين يبقى يدل على أنها إيه؟ المراد بها الغسل. ماشي. دفع لظن ظانا انها ممسوحه، لان المسح لم يضرب له غايه في الشر. يبقى دلوقتي بيوجه قراءه الكسر اللي هي وارجلكم الى الكعبين، من ضمن توجيهات القراءه انها كسرت المجاوره وكان حقها النصر. ماشي. من ضمن التوجيهات قال لك ان هي عطفها على الممسوح للتنبيه على عدم الاسراف في الماء. كمان إيه؟ لا مالك مال بقى؟ طب عضو سيبك سيبك بس من دلوقتي. من ضمن التوجيهات ايه؟ انه قال: الى الكعبين، الى الكعبين. والمسح لم يضرب له غايه في الشرع، فلما حدد له غايه قال لك الى الكعبين، دل على انه يراد به الغسل لا المسح. واضح؟ والتوجيه الرابع ان المسح عند العرب يراد به المسح ويراد به الغسل. خلاص؟ ها؟ المسح، خليك بس معايا، المسح عند العرب تقول العرب: تمسحت للصلاة يعني توضأت وضوءا خفيفا بالماء. التوجيه الخامس أن على قراءة الجر أنها مسح برضه حقيقي، بس يقصد بها المسح والرجلين داخل الخفين مش الرجلين عريانين. كل ده خلافا للشيعة الذين يقولون يكتفى بالمسح في الرجلين ولو عاريتين. ماشي يا رجالة. قال: وروى سعيد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى بسند حسن. مين سعيد ده؟ سعيد ايه؟ سعيد بن منصور، لكن هو قال لم اقف عليه هنا. سعيد ده لا، لما يروي يعني بيعزو للكتب سعيد، مش سعيد بن مسيب. سعيد بن منصور هو له سنن، ولما يروي لابي لما ينسب لابي داوود يبقى ينسب للجماعه اللي هم بتوع الكتب. ماشي. قال: أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غسل القدمين. وقالت عائشة: لأن تقطع أحب إلي أن أمسح القدمين، وهذا في حق غير لابس الخف، وأما لابسه فغسلهما ليس فرضا متعينا في حقه. طبعا الكلام بتاع عائشة رضي الله عنها في سنن في مصنف نبي سيدة، كلام عائشة رضي الله عنها بلفظ: لأن تقطعان أحب إلي من أن أمسح على الخضاب، لكن سنده ضعيف. ماشي يا شيخ احمد، سرحت يا شيخ. طيب عشان نريح دماغنا من الكلام على التعليقات على الايه؟ على الحاجات ديت، اقول لك الخلاصه: حكم غسل الايه؟ غسل ايه اللي احنا شغالين فيه؟ حكم غسل القدمين في الوضوء. حكم غسل القدمين في الوضوء. ما انا عارف يا شيخ، اصل كان حاضر يكون ثلاثه، هنقعد بقى الاخوه مش فاهمه ولازم نلخص المساله على السريع كده. يلا يا شيخ محمود، حكم غسل القدمين في الوضوء. اكتب أجمع أهل العلم على وجوب غسل القدمين في الوضوء. تكتب كيف تكتب؟ ما تكتبها رجالة وتنشاطها رجالة تشتغل. اللي ما كتبش يكتب كله كاتبين انتوا كنتوا ثلاثة. مليني يلا. أجمع أهل العلم على وجوب غسل القدمين في الوضوء، وروي عن بعضهم المسح، ولكن هذا لا يثبت، وعلى فرض ثبوته يفسر بالمسح على الخفين أو بالغسل الخفيف وعدم الإسراف في الماء في غسل القدمين. بنقول دلوقتي يا عم الشيخ أشرف، أجمع أهل العلم على وجوب غسل القدمين في الوضوء، فاش كلام دي. وروي عن بعضهم المسح، لكن لم يثبت، ولو ثبت فرضا يعني يرحمكم الله، لو ثبت يفسر بالمسح على الخفين مش الرجلين عريانين، أو بالإيه؟ بالاقتصاد في الماء وعدم الإسراف. واضح؟ فاهم يا شيخ مسألة؟ كما ما أنا لازم أقول لك بسرعة أصلاً لما نلاقي بالراحة هنغيب. تشد حيلك بس اكتب أي حاجة وبعدين ببيض هناك. كما خالف الشيعة، أنت فاهم الأول؟ فاهم حاجة؟ فاهمك على قدك؟ وإحنا فاهمينها كلنا على قدنا. يا رجالة اللي مش فاهم يقول. بس الكلام ده طارئ، الكلام ده أساسيات سهلة خالص. ممكن يعديك اي حاجه في البيوع في الحاجه في الشركات مش عيب، انما هيعديك انك تبقى عيبه كبيره ما تفهمش الحاجات الصغيره دي. كما خالف الشيعه اهل السنه في الغسل فقالوا بالمسح، وخلاف الشيعه لا يعتد به لانهم يخالفون الدليل الصحيح الصريح اتباعا للهوى ومخالفه لاهل السنه، لان احيانا هم عايزين يخالفوا اهل السنه وخلاص أحيانا، لكن في المسألة دي عندهم عقيدة. حتى كتب الطحاوي رحمه الله في العقيدة ومن عقيدة أهل السنة إن هم بيروا المسح على الخفين، ونرى المسح على الخفين، ليه؟ حتى يتميز بها أهل السنة، لا رغم أنها من أمور الفقه وليست من أمور العقيدة. حتى يتميز بها أهل السنة عن الشيعة. قال ابن المنذر رحمه الله: وقد أجمع عوام أهل العلم. عوام أهل العلم مش عوام الناس. عوام أهل العلم يعني عامة أهل العلم. وممكن العالم يقول لك ايه؟ رايح فين خير؟ هذا الشيطان. ممكن يقول لك ايه؟ واختلف الناس. انت مثلا يقول لك اختلف الناس، مين الناس دول؟ مش الناس اللي في الشارع، الناس العلماء المعتبرين. قال ابن المنذر: قد اجمع اهل العلم على ان الذي يجب على من لا خف عليه غسل القدمين الى الكعبين. اللي مش لابس الخف يجب عليه غسل القدمين الى الكعبين. الادله على وجوب غسل القدمين إيه الأدلة؟ قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. الآية. فعلى قراءة النصب واضحة معطوفة على الوجه واليدين، ففي الرجلين الغسل كما في الوجه واليدين. واضح شكرا؟ طيب. روى ابن أبي شيبة مصنفه بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ: وأرجلكم، فقال: رجع الأمر إلى الغسل. ما؟ زي إيه؟ زي الأولانيين، زي الوجه واليدين. غسل وجوهكم وأيديكم وبعدين وأرجلكم، رزع الأمر إلى الغسل. واضحة؟ شيخ أحمد صح صح شيخ أحمد ركز. وعلى قراءة الكسر وأرجلكم، وهي قراءة ثابتة مروية عن أنس والحسن والشعبي وعكرمة، ثابتة عن الحسن عن أنس رضي الله عنه والحسن والشعبي وعكرمة، وهي قراءة أبي جعفر وعاصم والأعمش وأبي عمرو وحمزة. مش قراءة شاذة ولا حاجة، قراءة ثابتة صحيحة عن صحابي وعن بعض التابعين وعن أساطين القراءة. على صوتك يا شيخ محمد. أنا قلت عصر السنة مش بتاع قراءات، أنا أقل عن كتب أهل العلم عن المغني وغيره. بتقول إيه؟ يعني عايز تقول إن عاصم ما قراش به؟ مش كل عاصم، حتى من عاصم خدع شعر، وإنما قراءة حفص من نصر برضه عن عاصم، روايتين عن عاصم؟ ماشي خلاص ماشي، هم ثابتة عن عاصم رضي الله رحمه الله. ماشي يا مولانا. لكن هذه القراءة لها توجيهات يا شيخ عبد الله، اللي اسمك الشيخ مين؟ الشيخ ده أبو جلابية بني، الشيخ محمد، فاهم الشيخ محمد؟ هذه القراءة قراءة الكسر لها توجيهات. أن الكسر للمجاورة قلنا الكلام ده عشان ما نعيدوش تاني ونزيد فيه تاني، زي جحد ضب خالب، زي اني اخاف عليكم عذاب يوم اليم. واضحه؟ مجاوره، مجاوره تجعل المجرور مجرور، ماشي، قد ينصب للمجاوره لانه جاور منصوبا، والمنصوب قد يجر لانه جاور مجرورا، عشان مجاور بس عشان شكل بعضه. طب الكلام ده في اللغه، في اللغه فيها الكلام ده، في اللغه فيها الكلام ده، اللغة فيها الكلام ده. فلذلك إذا رأيت أحد علماء العربية يخطئ من وجهة نظرك أنت فلا تنكر عليه، أنت عارف حاجة معينة، هو عارف حاجات تانية أكبر منك، إذا الله عرف لها وجه تطلع أنت غلطان. لا يخطأ النحو اللي هو النحو، صح يا عم الشيخ خالد؟ واحد الشيخ خالد كده أخطأ، ماشي، وقال من المؤمنون، تقوم تقول أنت أخطأت يا عم الشيخ خالد، يقول لك لا أنت ما تعرفش، ده أنا دي لها أوبة بقى كذا كذا كذا كذا، ماشي، هيقول لك دولها الطيق ولا حاجة، واحنا طبعا لا عارفين لا طيق ولا يحزنون، لا عارفين يحزنون، لا احنا عارفين يحزنون، ما تغلطش فيها، عارفين يحزنون، ماشي. يبقى التوجيه الأول هي المجاورة. التوجيه الثاني أن المراد بالمسح الغسل الخفيف، فالعرب تسمي خفيف المسح خفيف الغسل مسحا، كقولهم تمسحت للصلاة، أي توضأت، تمسحت يعني هي يتمسح كله. التوجيه الثالث لما كانت الأرجل مظنة الإسراف في الماء وهو منهي عنه مذموم، عطفها على الممسوح لا لتمسح ولكن للتنبيه على الاقتصار على مقدار المطلوب وعدم الإسراف. التوجيه الرابع قوله تعالى إلى الكعبين دليل على إرادة الغسل، لأن المسح لم يضرب له غاية في الشرع، هو قال اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق أرجلكم إلى الكعبين، مش أخبر رؤوسكم سافرة مفتوحة، لأن المسح لم يضرب له غاية في الشرع، ماشي، المسح ملوش حد ينتهي به. ولذلك في المسح على الخفين يكفي ان تمسح ظاهر القدمين، ماشي، تمسح على ظهر الخفين كده يعني، طب مقدار معين؟ لا مش مقدار معين ولا حاجه، يكفي اي حاجه يقع عليها المسح. واضح؟ قوله تعالى على قراءة الجر، التوجيه الخامس على قراءة الجر التي تفيد المسح فيوجه للمسح على الخفين. التوجيه السادس تختلف الرجلان عن الرأس في أن الرأس يعني لذلك أن الرأس فيها المسح والرجلين فيها الغسل، فأن الرأس فيه شعر والشعر يشق غسله بخلاف الرجلين، كما أن الرجلين أكثر تعرضا للأذى والخبث من الرأس لأنه يوطأ بهما على الأرض فأشبهت المغسولات عن المنشوحات. عايز يقول لك يعني طب ما تخلي الرجلين بالمرة منشوحة زي الرأس وخلاص، لا، دي توجيه. طبعا هذه التوجيهات كلها تاتي بعد الدليل، ما تجيش توجه من دماغك، لا، التوجيهات دي يعني حاجات يستانس بها، لكن الاصل الادله عندنا، الاصل النبي صلى الله عليه وسلم توضا ازاي وكيف نقل الينا الصحابه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل، خلاص، بس اقول الحاجات دي يعني برضه تعضد الدليل ويستانس بها فقط، مش دي اصول الموضوع. بنقول ان الرجلين تبعه للغسل، فتبقى مسوحه، لأن الرأس يصعب غسله، الشعر كثير والحاجات دي، ممكن العرب عندها شعر كثير يصعب غسله، لا سيما في أيام البرد وغيره. إنما الرجلين ما يصعبش غسله. ثانياً الرجلين أكثر تعرضاً للأذى وتطأ بها على الأذى القاذورات، فالأوجه لها الغسل ولا المسح؟ الغسل. بس يقول الكلام ده يستأنس بيه، وإلا لو واحد احتج عليك بالكلام ده في المسح على الخفين دول، لما أنا أمشي على باطن الخفين امسح على الباطن؟ لا، الدين ليس بالرفع. فاذا كان الامر محتملا هكذا وجب الرجوع الى بيان النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ذكرت كل الاحاديث التي وصفت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، اشهرها حديث عبد الله بن زيد وحديث عثمان رضي الله عنهما وحديث ابي هريره، هذه الاحاديث في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، أنه غسل رجليه ولم يثبت في حديث واحد أنه مسح على قدميه إلا في حالة الخفين، فقد ثبت المسح عليهما وهما بداخل الخفين في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. روى ابن أبي شيبة في المصنف بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه أنه كان يغسل قدميه ورجليه حتى يسير، ده عن أنس. حديث أبو هريرة وهو في الصحيحين، حديث أبو هريرة مقطوعة ويل للأعقاب من النار، و ويل للأعقاب من النار، لو فيها مسح هيقول ويل للأعقاب من النار؟ لا، ما أصلا المسوح ونسف، لكن هذا الحديث يدل على وجوب الغسل. وحديث خالد بن معدان رضي الله عنه عند أحمد وأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم، فأمره أن يعيد الوضوء، وفي رواية أبي داود والصلاة، لمعة قدر الدرهم، يبقى كان في غسل ولا كان في مسح؟ غسل، واضح خلاص. هل يجب غسل الكعبين مع القدمين في الوضوء؟ نعم، كما قلنا في المرفقين نقول هنا يجب غسل الكعبين مع القدمين في الوضوء، فمن توضأ وترك كعبيه فلا وضوء له، ينبغي أن يعد الوضوء والصلاة. خلاص يا رجالة. ثم قال: احنا بقى خلصنا من الأعضاء الأربعة اللي هي الأركان الأربعة المذكورة في الآية. قال: والترتيب بين الأعضاء المذكورة كما ذكر الله، لأنه تعالى أدخل الممسوح بين المغسولات. الترتيب ده واجب ولا مش واجب عند الحنابلة؟ واجب. قال لك ليه؟ لأن الآية دي جاية كده، في ممسوح داخل بين المغسولات، والقرآن كله مبني على البلاغة والفصاحة والإيجاز، فإذا دخل ممسوح ففرق بين هذه المغسولات، واحنا أثبتنا دلوقتي أن الرجلين فيها الغسل، فيها الغسل يعني، دل ذلك على حكمة. إيه الحكمة هنا؟ الحكمة هنا إيه؟ ترتيب. يقول لك اغسل واغسل وامسح واغسل، طب ما كان جاب المغسولات على بعضها والممسحات على بعضها، وهذا مقتضى البلاغة والفصاحة التي بنى عليها القرآن. تقول أكلت كذا وكذا وكذا وشربت كذا وكذا، ما تقعدش تلخبط، تقولش أكلت كذا شربت كذا وبعدين أكلت كذا، إلا لحكمة. الحكمة هنا إيه؟ أنت عايزين تناموا، الحكمة هنا الترتيب، لذلك قالوا بوجوب الترتيب. ومع ذلك هذه الأدلة ضعيفة. برضو أدلة مش قاطعة. صح يا شيخ خضري؟ شيخ خضري رغم إنها كده برضو بس مش دليل قاطع، مش دليل قوي، ممكن أرد عليه كشافعي المذهب أو غيره، صح؟ ممكن أرد عليه؟ فتعالى نكمل. المهم بقول لك إيه؟ لأن الله تعالى أدخل الممسوح بين المغسولات ولا يعلم له لهذا فائدة غير الترتيب. شوف بقى استنبطه من الآية. قال: والآية سيقت لبيان الواجب. هي الآية دي اتكلمت عن سنن ولا عن مستحبات الوضوء؟ إذا قمتم إلى الصلاة، حتى ما ذكرتش من مضى الاستنشاق رغم أنها واجبة، بس قال لك الوجه، جاب الأعضاء الأربعة بس: تغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، امسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. تكلم عن سنن المستحبات، قال لك الآية معمولة عشان الواجبات، تاخد السنن المستحبات منين؟ من السنة. واضح؟ يبقى الآية بتتكلم عن إيه؟ عن الواجبات. فإذا رتبت الترتيب ده وجابت الممسوح بين المغسولات عشان موضوع الترتيب، يبقى الترتيب هنا مش سنة، لأنه محطوط عشان الواجب. الآية دي كلها فيه سيقت في بيان الواجبات. واضح؟ ماشي. والآية سيقت في بيان الواجب، والنبي صلى الله عليه وسلم رتب الوضوء. دي بقى الحتة اللي إيه؟ الدليل الأقوى، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخل بالترتيب ولو لمرة واحدة، لبيان الجواز. النبي صلى الله عليه وسلم قد يفعل ما هو مرجوح، ممكن تحصل يفعل المرجوح وما هو خلاف الأولى لبيان الجواز، كما توضأ صلى الله عليه وسلم مرة مرة وقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. قال هذا بقى، وتوضأ مرتين مرتين، وتوضأ ثلاثة أو ثلاث ثلاث، أو شرب قائما وبال قائما صلى الله عليه وسلم، صح؟ بل وجمع النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس البخاري، جمع من غير مطر ولا مرض ولا صح. فنقول لك قد يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ما هو خلاف الأولى لبيان الجواز. طيب هنا ما عملش كده ليه؟ ما خلش بالترتيب مرة واحدة ليه؟ زي ما توضأ مرة. قال العلماء: إذن فالترتيب هنا واجب، كما يقول ابن القيم في زاد المعارف. والنبي صلى الله عليه وسلم رتب الوضوء، شوف الدليل اللي هو جايبه، وقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. الحديث صحيح، لكن الإشكال الكلمة اللي هو حطها من بره من عنده، رتب الوضوء وقال هو كده دخل لنا الفعل ده هو في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. خلى النبي صلى الله عليه وسلم رتب وقال الكلمتين دول وده ما حصلش. استنى بس يا اسمح محمود، النبي صلى الله عليه وسلم قال فعلا هذا وضوء لا يقبل الله الصلاه الا به، لكن الاشكال في كلمه رتب الوضوء دي مش في الحديث. هو لما حطها في الحديث بين لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم رتب وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاه الا به، يعني ما ينفعش غير الترتيب اللي هو رتبه ده، وده مش موجود. ايه الموجود؟ الموجود الحديث نفسه، هذا وضوء لا يقبل الله الصلاه الا به. طب ده كان في موضوع الترتيب؟ لا، ما كانش ذكر الترتيب في الوضوء خالص، في الحديث خالص. فقال الألباني لا أعلم له أصلا بذكر الترتيب، وباقي الحديث حسنوا الألباني. حسنوا بدون ذكر الترتيب، الترتيب مش معانا. لو كان ذكر الترتيب ده ثابت يا شيخ مبارك كان بقى عمدة في الموضوع وكان فضلنا النزاع كله. هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، خلاص انتهى الأمر. ماشي؟ قال الألباني وإنما الإشارة في هذا إنما هي إلى الوضوء مرة مرة. كما قال الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، إنما هذا هو إشارة إلى الوضوء مرة مرة، هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، توضأ مرة مرة وقال كذا، مش رتب وقال كذا. فاهمين يا رجالة؟ فاهم يا شيخ سالم؟ طيب، عايز تقول إيه؟ مين اللي كان عايز يتكلم؟ مفهوم إيه؟ لا، أديني مش مفهوم. السنة عندنا إما قولية أو فعلية أو تقريرية. قولية كل الاحاديث من شيخ، قال صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلم من لسانه، قال صلى الله عليه وسلم كذا كذا. طيب التقريريه الفعليه، قال حذافه انتهى النبي صلى الله عليه وسلم الى سباط القوم فبال قائما، فعلا لما اتكلمش فيه. تقريريه صدق سلمان، قر اقر الكلام ده، افعل ولا حرج، اقر. نعم الشيخ. لا، هو بيقول لك اصل هو عايز يجيب لك حاجه صريحه، قال لك النبي صلى الله عليه وسلم رتب الوضوء وقال كده. لا، ما هي كل الاحاديث كده. لا، هو هنا عايز يحط لك الترتيب معاها يعني. ماشي؟ ايه؟ كتبت ايه؟ كتبت مين؟ المهم يا استاذ احمد انا ما لاش فاهم انت حضرتك بتقصد ايه؟ انا قصدي كلامي ان دي مش مفهوم، اللي انت بتقول عليه مش مفهوم، المفهوم انه يكون في منطوق وعكس المفهوم. زي حديث القلتين اللي مر معانا، اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، مفهومه قال القلتين يحمل. عكس المنطوق، دايما هم مالوش دعوه بالكلام ده خالص دلوقتي. عايز تقول بقى ان احنا ايه؟ استقرانا الكلام مش بالمفهوم. ولأنه عبادة، ماشي عشان نخلص، وأنه عبادة تبطل بالحدث، وهذا التعليل أضعف التعليلات عنده، تبطل بالحدث فكان الترتيب معتبرا فيها كالصلاة، وإيه علاقة الحدث بالترتيب؟ قد تكون العبادة ليس لها علاقة بالحدث ويجب فيها الترتيب، ملوش دعوة الترتيب بالحدث. أيوه لا يا عم، يعني احدث يبدا من اول ثاني، يبدا من اول ثاني، قال لك الترتيب ايه؟ واجب. طب ما الجماعه اللي بيقولوا الترتيب سنه، لو احدث هو ملخبط الترتيب برضه يبدا من اول ثاني، ملهاش علاقه. قال فكان الترتيب معتبرا فيها كالصلاه، يجب فيها الركوع قبل السجود، ولو كان التنكيس جائزا، دي بقى الحته كويسه، لفعله ولو مره لتبين الجواز، فان توضا منكوسا لم يصح. وياتي في الكلام هيجي بقى يقول لك ان لو توضا منكوسا او ممكسا، يعني جاب من ورا لقدام، لخبط حاجه مكان حاجه، لا يصح هذا الوضوء. لغايه كده مفهوم؟ يقول وما روي عن علي انه قال، هنا اثر عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه، يوهم جواز عدم الترتيب، فبيرد عليه بيقول وما روي عن علي انه قال ما ابالي اذا تممت وضوئي، خلصت الوضوء يعني كله، عملته كله يا شيخ احمد، باي اعضاء بدات. يعني كان علي بن ابي طالب يعني بيقول ايه؟ بيقول انا طالما توضيت وجبت اعضاء الوضوء مش مشكله، باي اعضاء بدات. هو بيرد عليه بيقول ايه بقى؟ قال احمد، بيرد قال احمد انما عنا به اليسرى قبل اليمنى لان مخرجهما في الكتاب واحد. ما يصدش الترتيب ده الاولانيه من الثانيه ولا الثانيه، لا يقصد ايه؟ يقصد ان في دلوقتي رجليه، غسلت الشمال قبل اليمين مش مشكله، في ايدين غسلت الشمال قبل اليمين مش مشكله، ومع ذلك نريح دماغنا خالص من هذا الاثر، هذا اثر مرسل ضعيف. روى ابن ابي شيبه عن عبد الله بن عمرو بن هند عن علي، وعبد الله بن عمرو بن هند لم يدرك عليا رضي الله عنه. خلاص الاثر مرسل منقطع ضعيف ما تزوجش ولا كبير. وروى احمد باسناده ان عليا سئل فقيل له، شفاه جاب اثر يخالف الاثر التام ويرد عليه، احدنا يستعجل فيغسل شيئا قبل شيء؟ فقال لا، حتى يكون كما امر الله تعالى. قال لك لا، لابد تكون كما امر الله مرتب يعني، وبعد ذلك واثر ضعيف، اثر ضعيف ماشي، هو بخرجه لك تحت هوات ماشي، هو ضعيف. وما يبقى احتضر فيها مش حاجه وردت عن علي في الترتيب يا شيخ الاسلام ماشي، مش حاجه وردت عن علي، الاثرين ضعيفين. وما روي عن ابن مسعود انه قال لا باس ان تبدا برجليك قبل يديك في الوضوء، قال في شرح المنتهى لا يعرف له اصل. هذا اثر، اثر عند ابن ابي شيبه مرسل ضعيف، لانه عن مجاهد عن عبد الله بن مسعود، ومجاهد انما ادرك ابن عباس رضي الله عنه ولم يدرك ابن مسعود. ابن مسعود، ابن مسعود لم يكن من صغار الصحابه. اما ابن عباس فكان من صغارهم فعاش فتره طويله وادركه مجاهد رضي الله عنه رحمه الله. فالاثر عن مجاهد عن ابن مسعود منقطع، لكن عن مجاهد عن ابن عباس صحيح. طيب موضوع الترتيب بقى، حكم الترتيب في الوضوء، انت فهمت حاجه في الترتيب اللي عدى ده؟ عايز اقول لك ان الترتيب واجب. نقول حكم الترتيب، اختلف اهل العلم في حكم الترتيب في الوضوء على قولين. ماشي؟ طبعا ما حدش يقول لك الترتيب ده محرم ولا مكروه ولا مباح، عارف ليه؟ اولا النبي صلى الله عليه وسلم توضا مرتبا ولا لا؟ كله مقر بالكلام ده ولا لا؟ كله مقر به، لكن جماعه يقول لك واجب وان تركه بطل وضوءه وهو آثم، والثانيين بيقول لك لا هو مستحب فقط، ان فعله يؤجر والا فلا شيء عليه. طيب ادي حكم وادي اثنين، يا واجب يا مستحب. تعالى بقى، مش محرم ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم فعله ولا يفعل محرما، ولا يبقى مكروه كذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل مكروه. خلاص؟ طب ما يبقاش مباح ليه؟ شوفوا مباح اعمل زي ما عملوش. قال له شوف يا محمد. لا. ايه؟ ما يبقاش مباح ليه؟ ماشي فعله وفعله وقد يكون مباح. لان في حاجه مهمه جدا ايه؟ لا، في حاجه كمان غير كده. في موضوع العبادات بالذات فعله النبي او لم يفعله، مفيش حاجه في العبادات اسمها مباح ابدا. مباح دي تيجي في المعاملات، الاصل فيها الاباحه، في الاكل والشرب والحاجات دي الاصل فيها الاباحه، في العبادات ابدا. يا العباده دي محرمه لانها بدعه او مكروهه يعني، او مستحبه او واجبه. بس يا ابني انما عباده بتبقى مباحه؟ لا، مش حكايه الاصل كمان، العبادات ما يبقاش في حاجه اسمها مباح. العباده عباده، عباده يا فعلها النبي صلى الله عليه وسلم امر بها او لم يفعلها ولم يامر بها، يا تبقى واجبه يا تبقى محرمه، يا تبقى مستحبه يا تبقى مكروهه، انما ما تجيش مباح ابدا. تستوي فيها الطرفين تبقى عباده ازاي بقى؟ ما تبقاش عباده. العباده شيء بتتقرب به الى الله، يا تتقرب صح تؤجر عليه واجب او مستحب، يا تتقرب غلط يبقى حرام عليك او مكروه. واضح؟ القول الأول الترتيب ليس بواجب في الوضوء بل هو مستحب. روي عن علي وابن مسعود، وإيه رأيك في الأثرين اللي احنا قلناهم عن علي وابن مسعود؟ في أثرين عن علي، واحد بيجب الترتيب والثاني بيقول لك لا مش مشكلة، والاثنين ضعيفين. وأثر ابن مسعود منقطع لأنه عن مجاهد عن ابن مسعود، يبقى الأثرين ضعيفين لا يثبت عنهما. وروي عن عطاء والحسن والنخعي وابن المسيب ومدحول والزهري والاوزاعي وهو قول ابي حنيفه ومالك والثوري وابن المنذر. كم واحد دولت؟ عطاء والحسن والنخعي وابن المسيب هتنساهم، مدحول والزهري والاوزاعي هتنساهم. ممكن تفتكر ابو حنيفه ومالك. ممكن تفتكر الاثنين دول، ليه؟ لانهم من الائمه الاربعه يقولان اللي هم ابو حنيفه ومالك بان الترتيب مستحب. والاختيار ابن المنذر في الاوسط. الادله ما روي عن علي انه قال، وده مرسل عن عبد الله بن عمرو بن هند وهو لم يدرك عليا، والنهج بقى لسه الاثر صح؟ صح؟ وما روي عن ابن مسعود أنه قال ولسه عينه دلوقتي وهو عن مجاهد، ومجاهد لم يدرك ابن مسعود فهو ضعيف أيضا. يبقى هذه الأثرين اللي استدلوا بهم ضعيفين. قالوا فضل بقى مسألة النظر، أن الأدلة يا إخواني إما أن تكون أدلة نقلية أو نظرية، سمعية أو عقلية. صح؟ سمعية زي إيه؟ لا أنا سمعت بقول. سمعية زي إيه؟ زي القرآن والسنة وإيه تاني؟ والإجماع. والإجماع ده أنا جايبه من دماغي، ففكرت كده قلت ممكن يكونوا أجمعوا ولا اشتغلت بعالي. لا أنا بنفي. أجمعوا ولا ما أجمعوش؟ ثبت الإجماع لم يثبت، هو من الأدلة. الأدلة المعتد بها عند الأئمة الأربعة، ولا تظنن أن أحمد رحمه الله لا يأخذ بالإجماع، إنما ينكر على من يدعي الإجماع، ينكر. وكان من ورعه رحمه الله يقول لعل الناس اختلفوا وأنت لا تدري، فما تقولش إجماع، قل لا أعلم في خلاف. ما تحكمش على الموضوع كله. زي مثلا واحد يجي لسه طالب صغير يقول لك إيه؟ ولا أعلم أحدا قال بهذا القول قبل هذا. وأنت عرفت إيه في الأقوال؟ ما احنا ضعاف كلنا، يبقى ما اقولش ما احكمش. طيب الادله السمعيه، الادله النظريه او العقليه زي ايه؟ زي ايش حكمه؟ زي القياس، قياس النظر، قياس. صح؟ المهم خلصوا الادله السمعيه بتاعتهم، الادله بتاع النقل، على النظر. قالوا لان الله عز وجل امر بغسل الاعضاء وعطف بعضها على بعض بواو الجمع، بواو الجمع، اغسلوا اغسلوا امسحوا اغسلوا. صح؟ واو الجمع، وهي لا تقتضي الترتيب. فكيفما غسل كان ممتثلا، كيفما غسل كان ممتثلا. ولو ان اماما امر رجلا ان يدعو زيدا وعمرا فبدا بعمر فدعاه ثم دعا زيدا انه غير عاصم. قال له اندهل يا ابن على زيد وعمر. بدا بيه دلوقتي؟ بزيد. قام رايح جاب عمرو، بعد راح جاب دور على زيد جابه. هو كده عاصي؟ ما عمرو هو اجيب لك زيد بعد شويه. فقالوا خلاص اذا قمتم من الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم، مش ما قالش اغسلوا وجوهكم ثم ايديكم ثم مش عارف ايه، ما رتبش كده. قال بالواو، جمع بين هذه الاعضاء بالواو، والواو تقتضي الترتيب والتعقيب ولا ترتبي الجمع؟ مجرد الجمع. قال وقد أجمع أهل العلم أن من بدأ باليسرى قبل اليمنى أنه لا إعادة عليه، يرحمكم الله. قالوا أجمع أهل العلم على أن من بدأ باليسرى قبل اليمنى ما بيتكلمش على الرجل قبل الإيد ولا الرجل قبل الوجه، بيتكلم على اليسرى قبل اليمنى. بنقول لهم ماشي، اليسرى قبل اليمنى ما حدش قال فيها حاجة، هي خلاف الأولى وخلاف السنة. لكن أجمع العلماء فعلا حقيقة على أن من بدأ باليسرى قبل اليمنى أنه لا إعادة عليه. قالوا خلاص يبقى من بدأ برجليه قبل يديه فلا إعادة عليه، فهذا قياس في غير المحل مع الفعل. قالوا وغير جائز إذا سهى المرء فقدم عضوا على عضو أن يبطل عمله بغير حجة. يعني لو واحد سهى يعني وغسل رجليه من إيديه، طبعا هي ده حاجات نادرة جدا، لكن برضه لو سهى وفعلها فقد بطل وضوء، لو خلى بالترتيب على ما سيأتينا. وقد رفع السهو والنسيان عن بني آدم في كثير من أحكامهم كترك إبطال صوم من أكل ناسيا وصلاة من تكلم ناسيا ونحو ذلك. قالوا يعني دلوقتي لو سهى فقدم عضوا على عضو هنمشيها له، زي لو سهى فأكل أو شرب وهو صائم هنمشيها له. بس الحاجات دي فيها نص، من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. هذا القول الأولاني، واضح؟ القول الثاني الترتيب واجب في الوضوء ومن تركه يجب عليه الإعادة، قائلون بذلك الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور. يكفيك تعرف أن أبو حنيفة ومالك رحمهم الله يقولون باستحباب الترتيب، والشافعي وأحمد يقولون يقولان بوجوب الترتيب، وجوبه ومن تركه كان آثما. الوجوب في الوضوء خلي بالك هو الفرض، هو الواجب هو الفرض. ليه بقى؟ اللي عنده ولا عندك ده يا عم طلبنيش يا عم المبارك. الحنفية فقط هم الذين يفرقون بين الواجب والفرض، أما بقية الأئمة الأربعة فالواجب عندهم هو الفرض. ماشي؟ ماشي. الأدلة آية الوضوء وفيها قرينة تدل على أنه أريد بها الترتيب، لو أن هو أدخل ممسوحا بين المغسولين، والعرب لا تقطع النظير عن نظيره إلا لفائدة، والفائدة هنا الترتيب. ماشي، مش الترتيب هي الفائدة؟ مستحب، فائدة في الترتيب بس مستحب مش واجب، صح؟ فإن قيل فائدة استحباب الترتيب لا وجوب الترتيب، قلنا الآية ما سقط إلا لبيان الواجب زي ما الكتاب بيقول، ولهذا لم يذكر فيها شيء من السنن. واضح؟ الآية مش موجود، ما ربنا قالها لنا عشان خاطر حط فيها المستحبات، قالها للواجبات فقط. ثانيا، كل من حكى، ودي بقى الدليل الأقوى، كل من حكى وضوء النبي صلى الله عليه وسلم حكاه مرتبا. طب وإيه يعني؟ طب ما احنا قلنا قبل كده إن مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على الفعل لا تدل على الوجوب، كما كان صلى الله عليه وسلم يداوم على السواك، وكما كان يداوم على الطيب، وكان يداوم على البدء باليمين، وكان يداوم على أشياء كثيرة جدا. هو كان بيخل بحاجة من السنن في الصلاة لم يداوم عليه، وبعد ذلك لم تكن واجبة، لأننا قلنا بأن المداومة من النبي صلى الله عليه وسلم لا تدل على الوجوب، إنما تدل على كمال الاستحباب أو تأكد الاستحباب. طب اشمعنى أنا قلت بالوجوب بقى هنا؟ ليه؟ لأن الأمر مبهم في الآية محتمل، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يفسر ما في القرآن، فإذا جاء فعله هكذا لا يخل بالترتيب ولا مرة واحدة، وهو مفسر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، صح؟ يبقى فسر النبي صلى الله عليه وسلم الآية، يبقى هذا الفعل وهذا التفسير يدل على الوجوب هنا. واضح الكلام؟ طيب، بنقول ولم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم أخل بالترتيب ولا مرة واحدة، ولو كان التنكيس جائزا لفعله ولو مرة لبيان الجواز، فمداومته على الترتيب تدل على الوجوب، لأن فعله تفسير لما في الآية الكريمة. لو صح الأثر عن ابن مسعود أو عن علي بن مسعود، فقد قال أحمد إنما عانى به اليسرى قبل اليمنى زي ما ألف كتاب برضه، مع ذلك الأثر ضعيف. الراجح والقول الثاني أن الترتيب واجب في الوضوء، فمن أخل به أعاد الوضوء، ماشي، ووضوءه باطل. طيب، هل قلنا الترتيب بين الإيه؟ بين الأعضاء، يعني أنت بتغسل إيديك، مش إيديك الكفين يعني، لا إيديك، وهذا الفرض في الوضوء، ماشي، ما تبدأش بالإيدين قبل الوجه، الوجه الأول، وبعدين الإيدين، وبعدين الرأس، وبعدين الرجلين، دي اسمها الأعضاء الأربعة. طب داخل العضو الواحد ترتيب سنة، الله ينور عليك، ترتيب سنة. أنا بغسل وجهي، والوجه منه المضمضة والاستنشاق، أبدأ بالمضمضة، أبدأ بالاستنشاق، أبدأ بغسل الوجه، وبعدين أخلص وأعمل المضمضة والاستنشاق. المهم إن أنا الوجه كله يجي قبل اليدين، لكن الأولى إن تبدأ بالمضمضة وبعدين الاستنشاق وبعدين، ماشي. طيب، برضو أبدأ باليسرى قبل اليمنى؟ يجوز، لكن الأولى أن تبدأ باليمنى. ليه؟ لقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في ترجله، ترجله اللي هو إيه؟ مش لبس الناعل، ترجله الترجيل أو ترجله التسريع، وتنعله اللي هو لبس الناعل، ووضوئه وفي شأنه كله، أي حاجة نول باليمين، خب باليمين، واضرب باليمين، ماشي، وانضرب على اليمين، والبس اليمين. يا عم قلنا ماشي، ماشي يا رجاله، خلاص. يبقى الترتيب داخل العضو الواحد مستحب فقط. فاضل الموالاه، مش كنا واقفين عند الموالاه؟ نقف عند الموالاه، ومتنينا برضه المره الجايه نبدا ونقف عند الموالاه، خلاص. هنقف عند الموالاه عشان خاطر ما نمشيش السناب لما الرجاله توقف. انتوا فهمتوا الاول حاجه؟ الحمد لله والشكر لله. لك ايه؟ لك قول خارج الدرس؟ طب بعد اذنكم بس اقفل يا شيخ، اقفل يا شيخ.